إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا وصلنا إلى باب المسح على الخفين، صحيح؟ باب المسح على الخفين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوان عن أبي يعقوب: سألت أنس بن مالك عن المسح على الخفين فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما. قال رحمه الله: سألت محمد عن هذا الحديث فقال: أخطأ فيه قتيبة بن سعيد، والصحيح عن أنس مرفوع، أبو يعقوب اسمه واقد ولقبه وقدان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن طلحة اليرموعي، حدثنا شريك عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. قال رحمه الله: سألت محمدا عن هذا الحديث فأنكره ولم يعرفه من حديث زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو قريب، حدثنا محمد بن فضيل عن تراب بن أحنف عن عقبة بن حريث قال: سأل رجل ابن عمر عن المسح على الخفين فقال: امسح، فكأن ذلك ثقل على الرجل، فقال: وإن بال وإن ضرب الخلاء؟ قال: نعم. ورفعه ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه. نعم، بارك الله. كنا وصلنا إلى هذا الباب، وهو باب المسح على الخفين، وقد سبق أن بين ما يتعلق بالمسائل الفقهية المتعلقة بالمسح على الخفين، وبينت بأن الخفين هما قطعتان من الجلد يغطيان القدم في غالب الحال إلى الكعبين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس الخفين ما دام يجد النعلين، ثم بين: فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا يدل على أن الخف الأصل فيه أنه يغطي القدمين إلى الكعبين، هذا هو. لكن هل هذا شرط أم لا؟ هذا مبحث آخر. فالخف في الغالب هو ما يغطي القدمين إلى الكعبين، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين. وقد بلغت أحاديث المسح على الخفين مبلغ التواتر، حتى صار علامة على أهل البدع إنكار المسح على الخفين، ولذلك ذكروا في بعض كتب العقائد أن من اعتقاد أهل السنة أنهم يرون المسح على الخفين، يقصدون بذلك الرد على أهل البدع الذين يمنعون من المسح على الخفين. موجود صاحب الحديث عندك؟ طيب ادنو طبعا بتضحك وعارفين هيحصل له ايه لكن كل له يوم يوم تضحك وغدا تبكي وانه هو اضحك وابكى فلا بد من يضحك لا بد ان يبكي طيب ذكرني باسمك ايش عبد الله ايش عبد الغني ايوه عبد الغني طيب عبد الغني هذا الحديث الأول حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما أولا ما صحة هذا الحديث من هذا الوجه صحيح كيف رواته كلهم ثقات من رواة الشيخين قتيبة الحافظ أبو عوانة طيب اسمه هذه أول الوضاح بن عبد الله أبو يعفور طيب بارك هذا الحديث من هذا الطريق إسناد صحيح أعله البخاري بما أعله البخاري نعم أيوة إذن بما أعله أعله بماذا إرسال أم وقف وما الفرق بين قولك أعله بالإرسال أو أعله بالوقف موقوف ايش معنى موقوف من قول الصحابي لكن لما تقول اعله بالامسال طيب اذن البخاري ما اعله بالامسال لانه ما في انقطاع اصلا وانما اعله بالوقف وبين ان الصحيح انه من فعل انس لا انه من رواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ جيد هل ذكر البخاري حجته في الإعلام؟ ما ذكر إذن كلام البخاري يدور على أمرين الأول أن الصواب موقوف وحمل البخاري الخطأ على من؟ إذن حمله على قتيبة فجعل الخطأ أن قتيبة وهم فرواه مرفوعا والصواب أنه عن أبي عوانة ماذا موقف أنت مخضوط كده ليه مش عبد الشيخ عبد الغني هناك في الجزائر بيوصين عليك كما تدعي طيب إكراما للرجل الغايب ما بنشد عليه إلا قليلا طيب وهذا من أعقد الأمور ما هو الحفاظ في إعلالهم يجرون على أمرين الغالب لا يذكرون حجتهم مفصلة إذا رجعت إلى العلل لابن أبي حاتم تجد أن أبا حاتم وأبا زرعة في جل ما سئل عنه أجمل القول فيه. هذا حديث خطأ والصواب كذا. والبخاري في التاريخ الكبير أيضا يعل أحاديث ولا يذكر حجته. وهنا أيضا كما ترون أمامكم قد أعل البخاري هذا الحديث وخطأ قتيبة ولم يذكر حجته. لذلك الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة في بعض المواضع عندما يرى صحة الحديث ولا يوافق بعض الأئمة في الإعلال يعتذر عن قولهم في عدم قبوله ولا نعلم حجتهم في هذا الإعلال. وقد ذكر الإمام الألباني بعض الأحاديث هو صححها والبخاري ضعفها، وكان من ضمن تلك الأحاديث أن قال البخاري وهذا خالفه فيه الناس، فعلق الألباني رحمه الله قال ولسنا نعرف من هم هؤلاء الناس الذين خالفوا، ويا ترى هل هم أوثق أو هو أوثق، فلا ترد الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك. هذا كلامه في تعقيبه على البخاري. وقبل أن نسأل أخاكم أبين فائدة لماذا كان الأئمة يجملون كلامهم لا يفصلون. نعم قد يفصل بعض الأئمة ويتخذ التفصيل منهاجا له، ومن أوسع من فصل في العلل ولم يجمل في جل سؤالاته الإمام الدارقطني. فإن الإمام الدارقطني في كتاب العلل ولا أعلم على وجه الأرض كتابا أوسع وأغزر وأتقن في هذا الباب ككتاب الدارقطني. فتميز الدارقطني في العلل هنا أنه يفصل وجه الصواب ووجه الخطأ ويسوق الأسامي، وقد يجمل أحيانا. فإذا قارنت بين منهج الشيخين الدارقطني في العلل وأبو حاتم ومعه أبو زرعة في علل ابن أبي حاتم تجد هناك بعض الفروق، منها أن الدارقطني جل أجوبته مفصلة، وأن أبا حاتم وأبا زرعة كالأئمة قبلهما كأحمد بن حنبل ومن قبل أحمد كعبد الرحمن بن مهدي يجملون كلامهم في العلل وقد يفصلون. والسر في هذا كما أقول أن الأئمة كانوا حفاظا، فكانوا يكتفون بما يعرف عند الحفاظ من الطرق ومن وجه المخالفات والموافقات بما يغنيهم عن التفصيل، لأنه كان الحفظ بالنسبة لأولئك القوم هو ليس أمرا متميزا، بل كان هذا هو الأصل في حفاظ الحديث. فما كانوا يحوجون أن يذكروا الطرق وأن يذكروا وجه الصواب. فلما انقضى ذاك الجيل وجاءت أجيال عقبه حتى وصلنا إلى زماننا، وقع بعض أئمتنا في الحيرة كالإمام الألباني وهو رأس أهل الحديث في هذا الزمان. لماذا يقع هؤلاء الأئمة في زماننا في الحيرة؟ لأنهم ليسوا حفاظا، ولذا يعتمدون في الرجوع في الطرق إلى الرجوع إلى الكتب. فلما يقول البخاري خالفه الناس فهم ليس عندهم استقراء الحفظ كالأئمة السالفين، فعندئذ يضطر العالم أن يصحح أو يضعف بحسب ما اجتهد فيه، لا سيما إذا كانت القواعد معه. وهذا ينبئك أن الأئمة النقاد رحمهم الله كانوا على حفظ عظيم وعلم غزير، فينبغي التريث في الحديث الذي يعلونه، وإن لم نجد نحن الآن تلك الطرق التي حملتهم على الإعلام. أما التقليد فلا، لكن يتريث حتى يستبين له الأمر. طيب نرجع لعبد الغني. الإمام البخاري ما ذكر حجته هنا في تخطئته لقتيبة، وقد بينت السبب في ذلك. فهل بحثت في هذا الحديث؟ نعم نوعا ما. طيب ما الذي وصلت إليه بالنوع الماء؟ يعني قتيبة له متابع، من تابع قتيبة؟ نعيم ابن الهيصم تابعه، فرواه عن أبي عوانة عن أبي عفور به مرفوعا. إذا لم يتفرد قتيبة، وهذا مظنة إلى أن قتيبة لم يخطئ. لماذا؟ لأنه لم يتفرد به. الإمام البخاري جزم بخطأ قتيبة، وإذا رجعنا إلى ترجمة قتيبة وجدناه إماما ثقة حجة. فلما يتابع براون وهو نعيم ابن الهيصم، هل صحت المتابعة إلى نعيم؟ صح، ماشي، هو كذلك. طيب ما حال نعيم ابن الهيصم؟ ثقة، من وثقه؟ ما كتبت. قال ابن معين صدوق، وقال الدارقطني ثقة كما في تاريخ بغداد. نعيم بن الهيصم دائر بين الثقة والصدوق، قال ابن معين صدوق، وقال الدارقطني ثقة وأكد ذلك. هل خولف في أبي عوانة؟ نعم، من خالفهما؟ حجاج بن المنهال. ما وجه المخالفة؟ أعد. نعم، حجاج بن المنهال جعله من فعل أنس، لم يرفعه، قال رأيت أنسا يتوضأ ويمسح على الخفين. فحجاج بن المنهال خالف ثقتين، أو ثقة وصدوقا. خالف حجاج بن المنهال قتيبة ابن سعيد، وخالف نعيم ابن الهيصم، فهما يرويانه عن أبي عوانة ماذا؟ مرفوعا، وهو يرويه حجاج بن المنهال عن أبي عوانة موقوفا. طيب حجاج بن المنهال كيف حاله؟ نعم ثقة أخرج له الشيخ. إذن فالمخالفة بين حجاج بن المنهال فيرويه عن أبي عوانة موقوفا، يقابله قتيبة بن سعيد ونعيم بن الهيصم فيرويانه عن أبي عوانة مرفوعا. هل وجدت متابعا للحجاج بن المنهال عن أبي عوانة؟ نعم نعم. جيد. سفيان سيأتي معنا أنه رواه عن أبي يعفور موقوفا، إذن عندئذ سفيان لم يخالف لا قتيبة ولا غيره، وإنما مخالفة سفيان لمن؟ ها إذا كان أبو سفيان، إذا كان سفيان يرويه عن أبي يعفور موقوفا، إذا سفيان خالف من؟ خالف أبا عوانة. إذن الآن عندنا بحثان. البحث الأول أن نحرر النزاع في الاختلاف على أبي عوانة بين أن نحرر الخلاف على أبي عوانة بين من؟ تمام، بين قتيبة بن سعيد ومعه نعيم بن الهيصم، يقابلهما مخالفا الحجاج بن المنهال. هذا المبحث الأول. المبحث الآخر أن نحقق وجه الخلاف على أبي يعفور بين من؟ سفيان بن عيينة مخالفا لأبي عوان. هذا المبحث الثاني. تمام؟ طيب نرجع للمبحث الأول. من أصح في الوجه الأول، الحجاج موقوفا أم قتيبة ونعيم ابن الهيصم مرفوعا، ولما؟ أنا أخذ لي غفوة وأصحوني يا ولد. ما تتكلم يا ولد، ها؟ كيف؟ طيب يعني انت لو طلعت برا الان وجي محمد سلطان ومحمود وانت واقف برا وتشاجرت معهم لانك جزائري وعصبي ولا يعيبك، فاجتمع عليك اثنان وانت وحدك، في الغالب من يغلب؟ انت يا مسكين يا جزائري، ولا دول المصريين اللي بياكلوا فول وكيت وكيت؟ الاثنين بيغلبوا واحد، لان انت بتلتفت مع ده يا دوبك تيجي تضربه يروح الثاني ضربك من وراك. طيب قتيبة كيف حاله؟ قوي ام هزيل ضعيف؟ ثقة، امام حجة. طيب ونعيم بن الهيصم ثقة. طب الحجاج بن المنهال ثقة. الآن لا تستطيع أن ترجح بين واحد واثنين؟ إذن لماذا كنت مترددا قبل قليل؟ كيف؟ لم تستوعب السؤال. ما زلت عاملا بوصية شيخ عبد الغني، أقص عليكم قصة مختصرة. كنا في مجلس الشيخ ربيع، وكان عن يساره اثنان من مشايخ الجزائر. الأول الشيخ، ايش عندكم انتوا اقرب شيوخكم؟ فركوس بتاع أصول الفقه حفظه الله. فكان الشيخ فركوس على يمين الشيخ، على يمين الشيخ ربيع، وقبله الشيخ الآخر مين؟ لا عبد الغني كان على اليسار جنبي. عز الدين إيش؟ عز لا أحسن، عز الدين رمضان. فكان الشيخ ربيع جالس، أدام الله عزة، لابد من أدام الله عزة لأنه بعد كده في وحدة يعني مختلف. فعن يمين الشيخ عز الدين رمضاني، وعن يمين الشيخ عز الدين رمضاني، ووالله لولا أنني أرى في ذلك مصلحة شرعية لما أكملت القصة، لكن قدر الله ما شاء فعل. وعن يمين عز الدين الشيخ فركوس، وعن يسارهما أمام الشيخ ربيع هنا الشيخ عبد الغني اللي هو موصينا على عبد الغني ده، وعن يسار الشيخ عبد الغني أنا. فسأل عز الدين رمضاني، سأل الشيخ ربيع، قال يا شيخ عندنا الآن الحمد لله أهل البدع اندثروا وانحصروا وإلى آخره، وقويت شوكة أهل السنة وإلى آخره، ثم هم يدعوننا إلى مساجدهم، مساجد أهل البدع، ونقول ما نشاء. فاختلفنا هناك هل نذهب أم لا نذهب، فقال بعضنا لا نذهب وقال بعضنا نذهب، فرفعنا الأمر إليك حتى نستفيد منكم حفظكم الله. فقال الشيخ أعزه الله الشيخ ربيع، قال لا بأس أن تذهبوا شريطة أن تفرضوا ولا يفرض عليكم، وأن تقولوا الحق ولا يلزمونكم بشيء، وأن توضحوا وتنقضوا وتبينوا إلى آخره. وعن يسار الشيخ أحد طلاب العلم في الأردن، دائما بنسى اسمه، معاذ بن يوسف الشمري حفظه الله. فقال بعد أن انتهى الشيخ ربيع من كلامه، قال الشيخ معاذ: شيخنا تأكيدا لكلامكم، فقد سمعت الشيخ الألباني في سلسلة الهدى والنور يسأل هذا السؤال فأجاب بمثل جوابه. فأنا ما أدري إيش أصابني، فرفعت إيدي يا شيخ لو سمحت. فالشيخ اتلفت، وطبعا الشيخ عز الدين والجماعة هم لا يعرفوني، اتلفتوا إلي وعن يمين الشيخ عبد الغني، قلت يا أخي أكلم بعض مشايخ الجزائريين، قلت يا أخي حسبكم مساجدكم، ما لكم ولمساجدهم، غدا تحيونها بعد أن مات، فيجتمع الناس ثم يتضرعون بكم، فيحسن الناس الظن بهم بسببكم، فإذا تركتم المسجد رجعوا وتلقفوا الناس بسببكم، خلكم في مساجدكم وتستغنوا بمساجد أهل السنة عن مساجد أهل البدع. ثم سكت وسكت الجميع وقمنا. فهذه كانت من طرائف الشيخ عبد الغني. المهم نرجع من حيث بدأنا. إذا اجتمع قتيبة ونعيم فيقضى لهما على من؟ على الحجاج. فإن قال قائل قد صح الوجهان، هل يمكن يقال هذا؟ نعم، لكن أيهما أصح، أن يصح الوجهان أو أن يرجح وجه على وجه؟ يصح؟ ماذا يقول؟ أن يصح الوجهان. متى نقول صح الوجهان؟ ومتى نقول أحد الوجهين أصح؟ طيب لما نقول خلاص أنت على باب المسجد واجتمع عليك اثنان وكلاهما أقوياء وأنت قوي، ما الذي ستنتجه هذه المصارعة؟ اثنان قويان أمامهما واحد، الغالب ما الذي سيحصل؟ هنا لا يقضى للحجاج على قتيبة، بل يقضى لقتيبة ونعيم على الحجاج. أولا لأن قتيبة ثقة متقن، ثم رجحت كفته بمتابعه وهو نعيم بن الهيثم، فاجتماعهما أقوى وأرجح من انفراد الحجاج بن المنهال. وإنما نقول صح الوجهان إذا تكافأت الكفتان، إذا تساوت الكفتان. لو كان هناك ثقة آخر تابع حجاج بن المنهال لكان من الممكن أن نقول صح الوجهان، لكن اجتماع قتيبة ونعيم يرجح كفتهما على انفراد حجاج بن المنهال. فالمحفوظ عن أبي عوانة مرفوع وليس موقوفا. نأتي إلى الخلاف الآخر. ما هو الخلاف الآخر؟ نعم كمل. على أبي يعفور، بين أبي عوانة وبين سفيان بن عيينة. حال أبي عوانة ثقة ثبت احتج به الشيخان. حال سفيان نعم ثقة حافظ. ما في شيء آخر؟ أولا فيه أمران. الأول يدلس عن الثقات. الأمر الثاني أنه تغير أو اختلط بأخرة. ما وجه الخلاف بين سفيان وأبي عوان؟ يا طول بالك يا ودي كلم. سفيان يرويه موقوفا، وأبو عوانة اختلف على أبي عوانة. طيب تقصد الخلاف الأول، جميل. ما هو المحفوظ في الاختلاف على أبي عوانة؟ مرفوعا. فما المحفوظ عن أبي عوانة الآن؟ إذن فأبو عوانة خالف سفيان، والمحفوظ عن أبي عوانة مرفوعا. فلمن يقضى؟ أو هل يصح الوجهان؟ رجع السؤال الأول، وإذا لم تعرف الإجابة فسأنسى أصلا وصية الشيخ عبد الغني. رجع السؤال بحاله، يقضى لمن على من؟ أو هل يصح الوجهان؟ يا طول بالك ما شاء الله، أنا أشهد أنك لا تجد ألما في الصوت. يا رجل أقدمي، يقضى لأبي عوانة على سفيان، فإن أبا عوانة ثقة ثبت وسفيان إمام، إلا أنه تغير حفظه بأخر، فيقضى لأبي عوانة على سفيان فصح الحديث، فصح الحديث مرفوعا. وقول الإمام البخاري بأن قتيبة أخطأ ليس بصواب، بل أصاب قتيبة، فقد تابعه نعيم بن الهيثم الثقة أو الصدوق، تابع قتيبة عن أبي عوانة، وأبو عوانة أتقن وأرجح من سفيان، فصح الحديث مرفوعا. هنا يأتي سؤال. البخاري رجح الوقف، الدارقطني في العلل سئل عن هذا الحديث فذكر الخلاف وذكر رواية قتيبة ونعيم بن الهيثم، وذكر أنه خالفهما حجاج بن المنهال، وذكر رواية سفيان. ثم من العجيب أن الدارقطني رجح ما رجح البخاري وقال الصحيح أنه عن أنس موقوف. إذن اتفق الشيخان البخاري والدارقطني على ماذا؟ على الوقف. وهذا يحتاج إلى أن ننتبه أن النقاد لهم مسالك في العلل قد تظهر في بعض الأحيان وقد تخفى، فنحن إذا خلينا إلى هذا التحرير فلا نشك أن الحديث صح مرفوعا، فإن قتيبة ونعيما أوثق من الحجاج بن المنهال، وأبو عوانة أوثق وأتقن من سفيان، لكن قد روى هذا عن أنس جمع من الثقات وكلهم يروونه موقوفا من فعل أنس، أن أنس توضأ ومسح على الخفين، فرواه جمهور أصحاب أنس من طلابه، منهم عاصم الأحول كما كاتب عندي هنا، وحميد الطويل وغيرهما، يرويانه عن أنس أن أنس توضأ ومسح على خفيه. فعندئذ إذا قارنت بين أبي يعفور مع مخالفيه كعاصم الأحول وحميد الطويل ويحيى ابن أبي إسحاق وغيرهم، فيغلب على القلب أن أصل الحديث أنه من فعل أنس، فكأنه لأجل هذا أو أن هذه أيضا من القرائن مال من مال من النقاد كالبخاري والدارقطني مالا إلى ترجيح الموقوف. لكن قد توبع أيضا أبو يعفور وهو ثقة، توبع على معنى روايته أن أنسا سئل عن المسح على الخفين، قال أولا من فعل أنس أنه مسح على الخفين وسئل عن المسح فقال أدركت أو حدثنا أصحابنا بذلك، وهذا فيه الحجة على أنه صح عن أنس موقوفا من فعله فكان يمسح على خفيه، وصح أيضا أنه سئل، فكل ذكر بعض ذلك. وقد توبع أبو يعفور تابعه بعض الثقات، سئل أنس عن المسح على الخفين، وبعضهم قال رأيت أنسا، وبعضهم قال أن أنسا سئل أسمعته أو رأيت رسول الله، قال لا ولكن أصحابنا يقولون، فهو يرويه مرفوعا ليس مباشرة وإنما بواسطة الصحابة، وهذا المعنى يلتقي مع قول أبي يعفور، وإلا أنس لا يحتج بقول أصحابه من غير حجة عن الله ورسوله. فالحاصل أن هذا الحديث صح فيه الوجهان من طريق أبي يعفور، فالمحفوظ من هذا الطريق الرفع، من غير طريق أبي يعفور صح فيه الوجهان، وكأنه لذلك رجح البخاري والدارقطني الوقف وأعلى الرفع وليس كذلك. وقد صحح الألباني في السلسلة الصحيحة، صحح حديث أنس هذا رحمه الله. أعد يا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوان عن أبي يعفور، سألت أنس بن مالك عن المسح على الكفين فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليهم. قال رحمه الله: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أخطأ فيه قتيبة بن سعيد، والصحيح عن أنس الموصوف. أبو يعفور اسمه واقد ولقبه وقدان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن طلحة اليطوعي، حدثنا شريك عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. قال رحمه الله: سألت محمدا عن هذا الحديث فأنكره ولم يعرفه من حديث زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة. ها عبد الغني، حققت الحديث الثاني؟ طيب نعم. بتقول ايه عبد الغني يا اخي؟ خلاص عرفنا نوعا ما. ما صحة هذا الحديث من هذا الوجه عن المغيرة؟ لا يصح. أحسنت. علته ما هو؟ من هو؟ حوه؟ غيره؟ هل فيه علة أخرى؟ شيخه، حاله، شريك؟ سيء الحفظ. إذن فهذا ضعيف من هذا الطريق. يحيى وشريك كلاهما ضعيفان متفاوتان في الضعف، ويحيى أوهى وأضعف من شريك. جيد. هل صح الحديث عن المغيرة من غير هذا الطريق؟ عند البخاري ومسلم، عند البخاري عن عروة ابن المغيرة ابن شعبة عن أبيه، وعند مسلم من طرق منهم عروة ابن المغيرة عن أبيه. إذا ما الذي استنكره البخاري؟ أحسنت. انتبهوا، النقاد تارة يصححون المتن ويستنكرون بعض الطرق. الحديث محفوظ، أخرجه البخاري من طريق عروة ابن المغيرة ابن شعبة عن أبيه، وأخرجه مسلم من طريق عروة ابن المغيرة ابن شعبة عن أبيه وآخرون عن المغيرة. فالحديث محفوظ صحيح، رواه جمع في الصحيحين على التفصيل السابق عن المغيرة بن شعبة أن النبي مسح على خفيه، لكن البخاري استنكر أن يصح هذا المخرج، وأنه لا يصح زياد ابن علاقة عن المغيرة بحديث الخفين، وإن كان زياد ابن علاقة معروف الرواية عن المغيرة، لكن لم يصح أنه حدث بهذا الحديث عن المغيرة، وإنما صح من آخرين عن المغيرة. وهذا ينبئك أن الأئمة عندما يستنكرون حديثا يجب أن تنتبه، هل يستنكرون متنه أم يستنكرون مخرجه؟ فمن لا علم له يأتي بعض الحفاظ يسأل عن حديث، حديث في الصحيحين، فيقول حديث منكر، فيظن المتصدر الجاهل أن الإمام يضعف أصل الحديث، وإنما يقصد أحيانا يقصد ماذا؟ تضعيف هذا المخرج، من هذا المخرج لا يصح. ولذلك بين الإمام الترمذي قصد شيخه، فإنه قال سألت محمدا عن هذا الحديث فأنكره، ثم بين وجه الإنكار، ولم يعرفه من حديث زياد بن علاقة عن المغيرة، وإنما معنى ذلك أنه عرفه عن المغيرة، بل رواه البخاري في صحيحه، لكن ليس من طريق زياد بن علاقة، وإنما من طريق عروة بن المغيرة به. وهذا أمر من أخفى علم العلل، أن يحكم الناقد على الحديث فيقول منكر، وهو لا يقصد المتن وإنما يقصد مخرجه. طيب، عندي سؤال، هذا السؤال ليس لعبد الغني فقط بل للجميع. الأئمة سبق أن بينت أنهم يعتبرون برواية الضعفاء، فلما استنكر البخاري هذا الحديث من هذا الطريق، مع أنه يصلح، أو قد يقال بأنه يصلح في الشواهد والمتابعات، فما وجه النقارة والحديث محفوظ عن المغيرة؟ نعم، ماذا عندك؟ نعم، غيره؟ لا لا لا لا، أحاديث كثيرة هنا ليست على شرط البخاري، والبخاري يحسنه. غيره؟ هذا وجه وهذا وجه، وكلا الإجابتين يقوي بعضهما بعضا. أولا، أن يحيى بن طلحة اليرموعي هذا بعض الأئمة كذبه، فهو واهن على هذا القول شديد الضعف، فعندئذ لا يصلح حديثه بل هو منكر، أي أنه لوهائه لم يضبط فجعله من رواية زياد بن علاقة، وقد رواه الثقات ولم يذكر أحد منهم زيادا، فهذا في التحقيق هذا لا يقال طريق آخر في الشواهد والمتابعات، لأن المخرج إلى المغيرة واحد، ولم يروي أحد من الثقات أن لزياد في هذا الحديث مدخل، وإنما اتفقوا على جمع من الرواة لم يذكر أحد منهم زياد بن علاقة، ولو كان للحديث أصل عن زياد لما تفرد أمثال هؤلاء به. هذا وجه. الوجه الثاني، أن شريكا كان يضطرب في الأسانيد ولا يضبط، ولم يتابع شريكا أحد على ذكر زياد بن علاقة، مما يشعر أن شريكا دخل عليه حديث في حديث، أعني دخل عليه زياد بن علاقة في هذا الحديث، لأن شريكا يروى عن زياد بن علاقة، وزياد بن علاقة يروى عن المغيرة، ولكن هذا الطريق لم يفهم. نعم، غدا ايش عندنا؟ بدل فعل. طيب خمس دقائق على شهادة الحوض صلوا إن شاء الله.